إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله جل وعلا هو الغني ونحن الفقراء، هو القوي ونحن الضعفاء، فاستشعروا فقركم وحاجتكم إليه. لا تسد الحاجات إلا باللجوء إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا يتجبر أحد ولا يطغى ولا يظلم، لأنه فقير بذاته والله غني بذاته. أنت فقير بذاتك، الله جل وعلا خلقك فقيرا ضعيفا محتاجا. لا تستغني عن الله طرفة عين، فالجأ إليه، فالجأ إلى ربك، فاسأل ربك، فهو الذي يسأل، فهو الذي يطلب منه الحاجات. هو الشافي، هو المعافي، هو المغني، هو الذي يعطيك إذا سألته. يتنزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهو غني عنا، وهو يدعونا، وهو غني عنا، وهو يطلب منا أن نلجأ إليه. يقول: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. لا يطعمكم رئيس ولا وزير، لا يطعمكم أحد، إنما يطعمكم الله، فاسألوه أن يطعمكم. لا يرزقكم رئيس ولا وزير، إنما الذي يرزق هو الله جل وعلا وحده. استشعروا هذا الافتقار، افتقار إليه، فالجوا إليه جل وعلا. ألا وإن الله جل وعلا أمرنا أن نعبده، أمرنا بطاعته، وخلقنا لذلك، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من علينا بالإسلام، ومن علينا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام هو الانقياد لله بالتوحيد، عدم الإشراك بالله جل وعلا، واتباع السنة هو ما شرع الله جل وعلا وأمر به ونهى عنه، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. إن اتباع السنة هو طريق النجاة، طريق النجاة من الشرك والضلالات والخرافات والبدعيات، طريق النجاة من الحرمان من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما هو الحوض؟ إنه الحوض المورود. فيا ترى من الوارد ومن المطرود؟ من الوارد على الحوض ومن المطرود؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأحواض، هو أكبر الأحواض، مسيرة عرضه كطوله شهرا. ماؤه من نهر الكوثر، من نهر الكوثر الذي أعطاه الله إياه ووهبه الله إياه. ماء أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب رائحة من المسك. أكواب الحوض كعدد نجوم السماء، وكنجوم السماء في تلألؤها. ونبينا صلى الله عليه وسلم ينتظرنا عند حوضه الشريف، عند حوضه المورود على منبره. فيا ترى من الذي يشرب من يده شربة تذهب ظمأه وتطفئ عطشه في يوم اشتد فيه الظمأ والعطش واحترقت الحلوق ظمأ وعطشا؟ فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، حتى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على منبره ينتظر أمته وهو يعرفهم بآثار الوضوء، أنتم الغر المحجلون من آثار الوضوء، غرة أي بياض في الوجه ونور، وغرة أي نور في الأعضاء، أطراف المؤمن تنير يوم القيامة، يعرفهم صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاءوا يسقيهم بيده شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. وهناك من أمته من يأتي إلى حوضه صلى الله عليه وسلم، فإذا بالملائكة تدفعهم وتمنعهم وتدفعهم عن الحوض لئلا يشربوا منه، فيقول: يا رب أمتي أمتي، هؤلاء من أمتي أعرفهم بآثار الوضوء. فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل وغير بعدي. أحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله، ابتدعوا في الإسلام، هدموا السنة واستهزأوا بها، استهزأوا بالشريعة واستخفوا بالدين واستخفوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سبوا أصحابه واتهموا زوجاته في أعراضهن. هذا لا يشرب من حوضه، هذا هو المردود وهذا هو المحروم، حوض نبينا لأهل السنة، يا أهل السنة، حوض نبينا لأهل السنة، يا أهل السنة. أما من بدل في دين الله وأحدث فيه ما لم يأذن به الله، غير شريعته ورفضها، غير شريعته وأباها، استهزأ بشرع الله جل وعلا واستخف بالإسلام واستخف بالنبي عليه الصلاة والسلام وزعم أنه مسلم، يتهم الشريعة بالجفاء والجمود والرجعية، لا نصيب له في الحوض، لا يشرب منه، بل يشتد ظمأه وعطشه تحت شمس اقتربت من الرؤوس على مقدار ميل، يشتد فيها ظمأه وعطشه حتى يكون جزاء له لأنه لم يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج، الشيعة، المعتزلة، العلمانيين والليبراليين الذين يستخفوا بالشريعة ويستخفوا بالإسلام، لا نصيب لهم في الحوض المورود، لا شرب لهم له فيه، هم المردودون. أما الوارد الذي اتبع السنة وأحب الإسلام واتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أحب أصحابه وترضى عنهم، أحب أمهات المؤمنين وترضى عنهن، يا أيها الناس، الحوض هو طريق النجاة من ظمأ يوم القيامة. حتى إذا شربوا وارتووا روى الله ظمأهم وأذهب عطشهم، يذهبون إلى ظل العرش، عرش عظيم هو عرش الرحمن، لا يستظل به إلا من كانت فيه هذه الصفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل حكم فعدل في الأمة، ما جار ولا بغى ولا ظلم ولا أساء ولا تعدى على حدود الله وشرعه. إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال أي إلى الفاحشة فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل خلا بنفسه ففاضت عيناه من خشية الله. أين أنت من هذا الظل؟ وأين أنت من هذا الحوض؟ إن يوم القيامة هوله شديد وهمه شديد، هناك حوض فلتشرب منه، وهناك ظل يستظل به من أراد الله جل وعلا له خيرا. أيها الناس، إنما يميز هذا الإسلام صفة لا تجدها في أي دين غيره، إنها النصيحة، النصيحة التي هدمناها ولم نعمل بها، وتحولت النصيحة إلى فضائح، يفضح بعضنا بعض ويسيء بعضنا إلى بعض ويتنقص بعضنا بعض. إن النصيحة هي من صفات هذا الدين العظيم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله تعالى ولرسوله، لله تعالى ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة في الله: فارجو لي الخير وأرجو لك الخير. يا أهل السنة، أرفقوا بأنفسكم، لا تشمتوا فينا أعداءنا، لا تشمتوا فينا أعداءنا، يفضحنا بعضنا بعض على القنوات الفضائية. نحن حماة الإسلام، حماة العقيدة، المدافعون عن هذا الصرح العظيم، هذا الإسلام الحنيف، وهذه العقيدة الربانية، وهذا الدين الرباني. نحن نتوجه إلى بعضنا بعض بالنصيحة، يرقع بعضنا ذنوب بعض، يستر بعضنا بعضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ترى في عيب، انصحني في الله، استر عيبي، استر ذنبي. وهكذا يحسن بعضنا أخلاق بعض بالنصيحة في الخير، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر. يا أهل السنة، أرفقوا بأنفسكم، ألا فلينصح بعضنا بعضا في الله، يرجو بعضنا لبعض الخير. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على جرير بن عبد الله البجلي، وكان مما أخذ عليه وعاهده عليه: النصيحة لكل مسلم، النصيحة لكل مسلم. ما يصلح أبدا أن تكون النصيحة على القنوات الفضائية فيشمت هذا الناصح فينا أعداءنا من المنافقين والعلمانيين والليبراليين والذين يلتمسون السقطات والثغرات والأمور التي لا يليق بمسلم أن يفضح بها أخيه، مما يكشف عورته أو يسيء إليه أو يتنقص قدره من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الخير. منذ نعومة أظفارنا، والله الذي لا إله غيره، منذ أن تعلمنا السنة ونحن فتية الإسلام نتعلم النصيحة من آداب الإسلام. النصيحة، النصيحة في الله، يحسن بعضنا أخلاق بعض. النصيحة أيها المسلمون، أيها الناس، ألا فلينصح بعضنا بعضا. إن مما من الله جل وعلا به علينا هذا الدين العظيم الإسلام والسنة، ومما من الله به علينا القرآن، كتاب الله، ألا فلتقرأوا القرآن لتزدادوا أجرا وتزدادوا فضلا وترتفعوا عند الله في الدرجات وتزدادوا عند الله جل وعلا قدرا ودرجة في الجنة. القرآن الذي قال الله فيه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فاجعل القرآن طريقكم وسبيلكم إلى الجنة وإلى مرضاة الله جل وعلا. هذا عيد، عيد يكون نعمة من الله على المسلمين. الأعياد هي تكبير وذكر وفرحة وسرور وتواصل. أيام هذا العيد أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. ألا فلنسأل الله جل وعلا أن يجعل أعياد المسلمين أعياد خير وبركة ورحمة ونصرة، نصرة لإخواننا المسلمين في سوريا وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ثبت قلوبهم وسدد رمياتهم وانصرهم على القوم الكافرين. تقبل الله منا ومنكم نحاياكم، واجعلوا هذه الأيام أيام دعاء واستغفار وذكر وثناء على رب الأرض والسماء، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.